أن رمي الجمار نسك مستقل، والمبيت نسك مستقل، فمن ترك المبيت وجاء لرمي الجمار عليه دم لترك المبيت، ومن بات ولم يرمي الجمار عليه دم لترك الجمار، ومن لم يبت ولم يرمي عليه دم للرمي ودم للمبيت. وهكذا المبيت واجب من واجبات الحج، يلزم بتركه دم، ليلة ليلتان ثلاث ليال كله نسك واحد دم واحد. اما اجزاء من الليل فليس فيه شيء. فلو ان انسانا خرج من منى وذهب الى الطائف ورجع في ليلته واخذ اكثر الليل او اكثر النصف الثاني بمنى فلا مانع في ذلك. وهنا مالك يقول: زعموا ان عمر رضي الله تعالى عنه كان يرسل رجالا. هنا نقول: التنظيم المدني تنظيم للحجاج، تعليم للجهال، تغيير المنكر باليد، ولي الامر يتفقد احوال المسلمين، فيبعث عمر رجالا يردون الناس الذين نزلوا وراء الجمر العقبة ليدخلوا الى منى ليصح مبيتهم. ولو قدر ان الناس ازدحموا بمنى ونصبوا خيامهم بوادي محسر او من ورائه، ونصبوا خيامهم وراء العقبة، ولكنهم يقيلون هناك ويرجعون الى منى، يتعشون ويرجعون الى منى بشوارعها بمسجدها في طرقاتها في جبالها، لا مانع في ذلك. نصب الخيمة، وضع المتاع، ايقاف السيارة في اي مكان لا علاقة له بالمبيت. الذي يراد من الحاج ان يقضي اكثر ليله بمنى في حدودها. وبهذا الترتيب بالمناسبة يقول ابن فرحون، وهو من علماء المدينة في القرن السابع وتولى القضاء فيها وارخ للمسجد النبوي، يذكر من خصائص ذلك الوقت ان ولي امر المسلمين في ذلك الوقت كان مخصصا رجالا، اي التعليم بالفعل وتغيير المنكر باليد، اذا اقيمت الصلاة فاذا وجدوا من يصف خلف الصف ضربوه بالعصي وساقوه الى الصف. وكان مخصصا رجال، اذا جاء انسان وافترك سجادة وذهب وجلس في بيته وحجر على الناس مكانا في الروضة او الصف الاول اخذوها ووضعوها في المستودعات. اذا كان هناك تنظيم عملي، وهذا الواجب لتفقد احوال المسلمين. فاذا ما ظهر ذلك وعلم ذلك لا ينبغي لاحد ان يبيت خارج العقبة. وقد كثرت الشكوى اليوم، ضاقت منى، اين ننزل؟ فبعض العلماء يفتي: اذا تواصلت الخيام وضاق المكان ولو زاد عن العقبة فلا مانع في ذلك. ولكن كيف تضيق منى وسفوح الجبال مليئة؟ كيف تضيق منى وما ضاقت من قبل؟ نقول: كثر الناس وكثر العدد وتيسر المجيء واصبحت المواصلات ميسرة وعدد الحجاج اليوم اكثر من ذي قبل. يقال ايضا: يمكن ان تسع منى الجميع، اللهم الا اذا بعد ان عملت كل الترتيبات والتدابير ولم يبق في منى من موضع منزل ينزل حيث شاء. فان قدر بانه لم يجد مكان وضاقت عليه منى كما يقول بافتراضا، فعليه ان يأتي من منزله الواقع خارج حدودها الى منى اثناء الليل ليكون له حكم المبيت بها. يهمنا في هذا ايش؟ فعل عمر رضي الله تعالى عنه. والآية: اتقوا الله ما استطعت. اذا تعذر واصبح في الضروريات هذا شيء اخر، لكن ما دام في حكم المستطيع فلا ينبغي ان يترك المبيت بمنى.